أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 27 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة، لازلنا فيه مع الآية الثانية، أي من بعد الأولى، التي هي الحروف المقطعة ألف لام ميم، وقد بيناها في نحو محاضرة ونصف، ثم أردفناها بالآية الثانية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومضى بنا الكلام مع النصف الثاني من المحاضرة عقب ألف لام ميم، ثم المحاضرة السابقة التي كانت أمس الاثنين بفضل الله تعالى، فكان الحديث عن ذلك الكتاب لا ريب فيه دون الشروع في تتمة الآية هدى للمتقين، والذي هو موضوع لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا إلى تتمة الكلام في هذه الآية، والآية عظيمة، وعظمتها لحديثها عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، وللحديث عن التقوى هدى للمتقين. فالكتاب هو القرآن، وهو مصدر هذا الدين الأول، والحديث عن القرآن تنفد معه الأعمار ولا ينفد. أما الحديث عن التقوى فخلاصة الرسالات وخلاصة العبادات أو ثمرة العبادات، إنها الثمرة والغاية، والحديث عنها عظيم جدا تنفد معه الأعمار أيضا. لكن نحن لن نقف في آيتنا هذه أو مع الآية الثانية بكل شيء، سيما والكلام عن الكتاب القرآن متكرر في عدد من سور القرآن على نحو ما أسلفنا، ونحن نقول ذلك الكتاب جاءت في صدر سورة آل عمران، وفي صدر سورة الأعراف، وفي صدر سورة يونس وهود والرعد ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر إلى سورة الزمر وغافر وفصلت والشورى. تأتي كلمة الكتاب والحديث عن القرآن، فأوردنا مثل هذا مجملا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في مواضعه مفصلة. كذلك نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن التقوى حديثا يعد مجملا، لأننا سنتحدث بعد عن التقوى. التقوى لم تكد سورة من سور القرآن لا تتحدث عن التقوى ولا عن المتقين، بل سورة البقرة كدت أن أسميها بسورة التقوى. إذا حدثتك عن القتال أردفته بالتقوى، إذا حدثتك عن العلاقات الزوجية الخاصة أردفتها بالتقوى. كم من آية في سورة البقرة انتهت بمثل قوله تعالى واتقوا الله، أو إن الله مع المتقين. وهذه التقوى في أولها في الآية الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في وسط الصورة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم خواتيم سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها، هي أيضا حديث عن المتقين وإن جاء بصفة الإيمان. إذن إذا قصرت القول عن التقوى وقصرت فيه، فما ذلك إلا بقصور مني وتقصير، أو لعزم على أني سأعود وأعود بإذن ربنا المعبود إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. نعم، الحديث عن التقوى عظيم، وأقتطف اليوم منه مقتطفات تكون بمثابة فتح الباب وتقريب المعنى وتوضيحه لمن قال ما أكثر حديث القرآن عن التقوى، فما هي التقوى؟ وفي كلام سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم عن التقوى ما يبل الظمأ، ما يبل الظمأ وما فيه ري للغليل، ما يروي الغليل. لكن الحقيقة الحديث عن التقوى في القرآن والسنة مستفيض إن شاء الله. فتعالوا بنا، وتعالوا هذه بمعنى هلموا، ولكن فيها معنى العلو والرفعة، وتجدونها في كتاب الله في مواضع. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وفي مثل قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. إنه العلو، إنها الرفعة، إنها ليست الرجعية وليست التخلف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك فيه وأنه من عند الله، فلا ترتاب فيه. ينتفع به المتقون الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. أهو الناس اللي عاوزين المعنى المختصر جدا، المتقون الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. من أين جاء هذا المعنى؟ جاء من النداءات العامة في القرآن والنداءات الخاصة. إذا جاء النداء عاما في القرآن يا أيها الناس وبعده اتقوا الله أو اتقوا ربكم، فيكون بمعنى الخوف. يا أيها الناس اتقوا ربكم في صدر سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي صدر سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية. وفي أواخر سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي أواخر سورة لقمان واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهنا التقوى بمعنى الخوف جاءت بعد نداءات عامة بمعنى خافوا ربكم، اتقوا ربكم خافوا ربكم. والتقوى بعد النداءات الخاصة تكون بمعنى الطاعة والاتباع والعبادة أو حسن العبادة. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله حق طاعته، قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. حتى إن هذا المعنى فيه من المثالية ما فيه، لذا قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما أن التقوى هي تحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل. وهذه المعاني القرآنية هي التي جمعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلمات قليلة تعد جماع معاني التقوى في القرآن، حين قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهي كلمات عظيمة، كل جملة منها تعني معاني شتى. كأن قوله الخوف من الجليل خلاصة العقيدة التي تعلمنا الخوف من الله عز وجل والرجاء فيه، فلا تخافوهم وخافون، وكان يدعوننا رغبا ورهبا. العمل بالتنزيل وليس العلم وليس القراءة وليس الحفظ، وإنما العمل بالتنزيل. والتنزيل الأول القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والتنزيل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مع اختلاف طرق الوحي في التنزيل، العمل بالتنزيل القرآن والسنة مرجعية هذا الدين، والتي هي فيها كل معالم الدين. ثم الرضا بالقليل، القناعة التي تمنع الإنسان من الحقد والحسد وتمنعه من السرقة والرشوة والاختلاس. الرضا بالقليل الذي يورث الإنسان الطمأنينة والرضا والقناعة، معاني عظيمة في قوله الرضا بالقليل. والاستعداد ليوم الرحيل، الموت وما بعده وكلنا سيرحل. هذه المعاني كنا نشرحها للناس في باب الوعظ، فيطول بنا الكلام وتطول بنا المحاضرات والخطب، ولعلنا نعود إليها في الحديث عن التقوى لاحقا إن شاء الله تعالى. لكني لا أريد أن أسترسل يعني كثيرا حتى لا يطول بي المقام ولا يطول بي النفس مع أول التفسير، فيظن أننا لا ننتهي. ولو تركنا لأنفسنا المجال فالتفسير يحتاج منا إلى كثير، سيما والمنهج الذي أردناه أن نأخذ زبدة التفاسير التي تغني طالب العلم أن يعود إلى كتب التفاسير الكثيرة، وإنما يجد خلاصتها في الإبريز بإذن الله تبارك وتعالى. إذن المتقون الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه. علي رضي الله عنه لما قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، سئل عن المتقين فقال: المتقون هم أهل الفضائل، هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، هدى للمتقين. تلك بعض صفاتهم والتي تراها مبثوثة في القرآن العظيم من أوله إلى آخره، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى كل في موضعه. تلك أهم صفات المتقين فكن منهم، تلك أهم صفات المتقين فتشبه بهم. وكما قيل: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين عذاب الله بطاعته، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. المتقين أي عذاب الله بطاعته، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذا قيل في التقوى: التقوى امتثال أمر واجتناب نهي، كما أنها تصديق بالخبر. التقوى لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى التقوى في الإسلام بمنزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التقوى بمنزلة الإحسان، وإن كانت أعم فتجد التقوى مع الإسلام ومع الإيمان ومع الإحسان. فقيل في معناها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي الآية فوائد عظيمة، منها رفعة القرآن من جهة أنه قرآن مكتوب معتنى به، وبيان علو القرآن ومنزلته، وأن هذا القرآن نزل من عند الله يقينا، هذا في قول ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومنها أن المهتدي بهذا القرآن هم المتقون، فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداء بالقرآن الكريم، لأنه علق الهدى بوصف، والحكم إذا علق بوصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف المعلق عليه، لأن الوصف عبارة عن علة، وكلما قويت العلة قوي المعلول. ومن فوائد الآية فضيلة التقوى، وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن، والاهتداء بالقرآن يشمل الهداية العلمية والهداية العملية، يعني هداية الإرشاد والتوفيق. فإن قيل ما الجمع بين قوله تعالى هدى للمتقين وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فالجواب أن الهدى نوعان، عام وخاص. أما العام فهو الشامل لجميع الناس، وهو هداية العلم والإرشاد، ومثاله قوله تعالى عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقوله تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما الخاص فهو هداية التوفيق، أي أن يوفق الله المرء للعمل بما علم، مثاله هذه الآية هدى للمتقين، وفي سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كما في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وفي قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هدى للمتقين، فالهدى حقيقة هذا القرآن، والهدى طبيعته، والهدى كيانه، والهدى ماهيته. ولكن لمن؟ لمن يكون ذلك الكتاب هدى ونورا ودليلا ناصعا مبينا للمتقين. فالتقوى في القلب، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره وهو يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب، هي التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك، هي التي تهيئ لهذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن يستجيب. لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم، بقلب خالص، ثم أن يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى ويحذر أن يكون على ضلالة أو أن تستهويه ضلالة. وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقيا خائفا حساسا مهيئا للتلقي، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. فذلك التقوى حساسية في الضمير وشفافية في الشعور وخشية مستمرة وحذر دائم وتوق لأشواك الطريق، طريق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات وأشواك المطامع والمطامح وأشواك المخاوف والهواجس وأشواك الرجاء الكاذب في من لا يملك إجابة رجاء، والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، وعشرات غيرها من الأشواك. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى لشيء معين، لا لمصلحة فلانية ولا للشيء الفلاني، هدى لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفرعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. هدى للمتقين، فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان: هداية بيان وهداية توفيق، والمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان بدون توفيق، للعمل بها ليست هداية على الحقيقة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين خبر بعد خبر. والهدى مصدر في الأصل كالتقى والسرى، والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم المذكور في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، مع المعونة الخاصة والأخذ باليد على ما تقدم في تفسير المراد بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لأن كونه هاديا للمتقين بالفعل غير كونه هاديا أو دالا سائر الناس من غير مراعاة أخذهم بدلالته واستقامتهم على طريقته هدى للمتقين. كلمة المتقين من الاتقاء، والاسم التقوى، وأصل المادة وقى يقي، والوقاية معروفة المعنى وهو البعد أو التباعد عن المضر أو مدافعته. ولكن نجد هذا الحرف مستعملا بالنسبة إلى الله تعالى في قوله فإياي فاتقون، واتقوا الله، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فمعنى اتقاء الله تعالى هنا اتقاء عذابه وعقابه، وإنما تضاف التقوى إلى الله تعالى تعظيما لأمر عذابه وعقابه، وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقي ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ولا الخضوع الفطري لمشيئته. ومدافعة عذاب الله تكون باجتناب ما نهى واتباع ما أمر، وذلك يحصل بالخوف من العذاب ومن المعذب. فالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره، فالمتقي هو من يحمي نفسه من العقاب، ولا بد في ذلك أن يكون عند نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فيتقيها. وأقول إن العقاب الإلهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان، دنيوي وأخروي، وكل منهما يتقى باتقاء أسبابه، وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه، ومخالفة سننه في نظام خلقه. فأما عقاب الآخرة فيتقى بالإيمان الصحيح والتوحيد الخالص والعمل الصالح واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والرذائل، وذلك مبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة الأولين من آل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمصار. وأما عقاب الدنيا فيجب أن يستعان على اتقائه بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العالم، ولا سيما سنن اعتدال المزاج وصحة الأبدان، وأمثلتها ظاهرة، وسنن الاجتماع البشري. فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونه وإتقان آلاتها وأسلحتها التي ارتقت في هذا العصر ارتقاء عجيبا، وهو المشار إليه بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كما يتوقف على أسباب القوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده، في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ونحن نبين معنى التقوى في القرآن في كل موضوع بما يناسبه إن شاء الله تعالى، كالتقوى في الأكل من الطيبات في سورة المائدة، ومثله في سياق تحريم الخمر منها في الآية رقم 90، وغير ذلك. فيراجع كل شيء في موضعه. قال الإمام محمد عبد رحمه الله: بيان المراد بهؤلاء المتقين ما معناه كان من الجاهلين من مقت الأصنام، وأدرك أن فاطر السماوات والأرض لا يرضيه الخضوع لها، وأن الإله الحق يحب الخير ويبغض الشر، فكان منهم من اعتزل الناس لذلك، وكانوا لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابتهال وتعظيم جانب الربوبية، وذلك ما كان يسمى صلاة في لسانهم. وبعض الخيرات التي اهتدى إليها بالعقل في معاملات الخلق. وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بقوله: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. نعم، فكان هذا تقواهم إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال مجاهد رضي الله عنه من أول البقرة 4 آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، و13 آية في نعت المنافقين، يعني ضرب المثلين بعد ذكر الصفات. الصفات في 11 آية، وذكر المثلين 13 آية. وقال وكيع عن مجاهد: هؤلاء الآيات 4 في أول سورة البقرة إلى قوله تعالى هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، نزلت في نعت المؤمنين، واثنتان من بعدها في نعت الكافرين، وإلى 10 نزلت في المنافقين. هدى للمتقين، هدى من الضلالة، هدى بمعنى النور، للمتقين هم المؤمنون. سماهم المتقين أي الذين يحذرون من أمر الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه. هدى للمتقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله تعالى. قال قتادة: هدى للمتقين، جعله الله هدى وضياء لمن صدق به، ونورا للمتقين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يحبس الناس يوم القيامة بقيع واحد، فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف الرحمن، لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قيل: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك عبادة الأوثان، وأخلصوا لله العبادة، فيمرون إلى الجنة. وهذا الذي قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوف يأخذ حكم المرفوع. هدى للمتقين. ورد أيضا: لا يبلغ العبد المؤمن أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. هدى للمتقين. عن طلق بن حبيب رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تجمع لنا التقوى في كلام يسير؟ قال: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. مرة أخرى: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. وعن الحسن رضي الله عنه قال: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: لو أن رجلا اتقى 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن عون بن عبد الله قال: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما قد علمت منها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن رجاء قال: من سره أن يكون متقيا فليكن أذل من قعود إبل، كل من أتى عليه أرغاه. وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق مالك بن أنس عن وهب بن كيسان قال: كتب رجل إلى عبد الله بن الزبير بموعظة: أما بعد، فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم، من صبر على البلاء ورضا بالقضاء وشكر النعماء وذل لحكم القرآن. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم، من صبر على البلاء ورضا بالقضاء وشكر النعماء وذل لحكم القرآن. كذا أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك قال: قال داود لابنه سليمان عليهما السلام: يا بني، إنما تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: لحسن توكله على الله فيما نابه، ولحسن رضاه فيما أتاه، ولحسن زهده فيما فاته. وأخرج ابن أبي الدنيا عن سهم بن سحاب قال: معدن من التقوى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال: بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى فقال: يا معلم الخير، كيف أكون تقيا لله كما ينبغي له؟ قال: بيسير من الأمر، بيسير من الأمر، تحب الله بقلبك كله، تحب الله بقلبك كله، وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت، وترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك. قال: من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم كلهم. وما لا تحب أن يؤتى إليك فلا تأتيه إلى أحد، فأنت تقي لله حقا. وأخرج ابن أبي الدنيا عن إياس بن معاوية قال: رأس التقوى ومعظمه ألا تعبد شيئا دون الله، ثم تتفاضل الناس بالتقى والنهى. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عون بن عبد الله قال: فواتح التقوى حسن النية، وخواتمها التوفيق. فواتح التقوى حسن النية وخواتمها التوفيق، والعبد فيما بين ذلك، بين هلكات وشبهات ونفس تحطب على سلوها وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز. وأخرج ابن أبي الدنيا عن محرز الطفاري قال: كيف يرجو مفاتيح التقوى من يؤثر على الآخرة الدنيا؟ وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن يوسف الفريابي قال: قلت لسفيان: أرى الناس يقولون سفيان الثوري وأنت تنام الليل؟ قال لي: أسكت، ملاك هذا الأمر التقوى. وأخرج ابن أبي الدنيا عن شبيب بن شبت قال: تكلم رجل من الحكماء عند عبد الملك بن مروان فوصف المتقي فقال: رجل آثر الله على خلقه وآثر الآخرة على الدنيا، ولم تكربه المطالب ولم تمنعه المطامع، نظر ببصر قلبه إلى معالي إرادته فسمى لها ملتمسا لها، فزهده مخزون، يبيت إذا نام الناس ذا شجون، ويصبح مغموما في الدنيا مسجون، قد انقطعت من همته الراحة دون منيته، فشفاؤه القرآن ودواؤه الكلمة من الحكمة والموعظة الحسنة، لا يرى منها الدنيا عوضا ولا يستريح إلى لذة سواها. فقال عبد الملك: أشهد أن هذا أرجأ بالا منا وأنعم عيشا. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى تعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أين مشربه، أمن حل ذلك أو من حرام. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما ولي حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز قال: يا أيها الناس اتقوا الله، فإنه ليس من هالك إلا له خلف إلا التقوى. وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة قال: لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، قالت طوبى للمتقين. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: القيامة عرس المتقين. وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن يزيد الرحبي قال: قيل لأبي الدرداء: إنه ليس أحد له بيت في الأنصار إلا قال شعرا، فما لك لا تقول؟ قال: وأنا قلت فاستمعوه: يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي وذخري، وتقوى الله أفضل ما استفاد. يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي وذخري، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العفيف، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يدخل أهل الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. فالمتقون أعلاهم درجة، والمتقون أولهم دخولا. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، وأنلنا ما نال المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خصت الهداية للمتقين كما في الآية هنا وفي آيات أخر، دلت على أن النفع بالقرآن لا يكون إلا لهذا الصنف من الناس. والقرآن هدى في نفسه، ولكن لا يناله إلا الأبرار، المؤمنون الصادقون المخلصون الذين هم المتقون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى للمتقين نورا لهم، وهدى للمتقين تبيانا لهم. والمتقون هم المؤمنون في أرقى درجاتهم، المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم، وأدوا ما افترض عليهم، قاله الحسن البصري رحمه الله. المتقون الذين يجتنبون كبائر الإثم، قاله الكلبي رحمه الله. المتقون هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما بعدها، أي في صدر سورة البقرة وما جاء بعد ذلك في القرآن الكريم. المتقون الذين يتوقون ما يكرهون، والذين يتوقون الشرك والأوثان، والذين يخلصون العبادة للرحمن. فأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقى من الوقاية. لذا قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأعظم ما يتحصله المرء في الدنيا هو تقوى الله، ثم بعض أسباب السعادة كالزوجة الصالحة حسنة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، أو حفظته في ماله وعرضها. هدى للمتقين، هدى للمتقين بيان ودلالة. فالقرآن حكم الله تعالى يحكم بينكم، هدى للمتقين. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هدى الدلالة الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم، ولكل قوم هاد، وهو قوله تعالى كذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، أولئك على هدى من ربهم، كذا قال ويهدي من يشاء. والهدى هو الاهتداء، ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد، ويراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها. للمتقين، خص الله تعالى المتقين بهدايته، وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم، لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه. فهدى للمتقين أي كرامة لهم، يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم. وأصل المتقين بيائين مخففتين حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع الواو والتاء، وأدغمت التاء في التاء فصارت للمتقين. والتقي ملجم، والمتقي فوق المؤمن والطائع، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه. والمتقي من إذا قال قال لله، ومن إذا عمل عمل لله. والمتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. والمتقي هو الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. والمتقي هو الذي جمع الخير، فالتقوى جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين. وخير ما يستفيده الإنسان، قال رب العالمين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي خلاصة الخلاصة، وهي أهم ما جاء في الرسالات قاطبة، وخلاصة العبادات في الإسلام. إنك في معنى العقيدة تجدها تقوى، فالله عز وجل سمى كلمة التوحيد كلمة التقوى، قال جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. والصلاة كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذه تقوى. وقال عن الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذه تقوى. وقال في الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذه تقوى. وقال في الحج الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن التقوى خلاصة الخلاصة، والتقوى بمنزلة الورع، غير أن التقوى أخذ عدة والورع دفع شبهة، فالتقوى متحقق السبب والورع مظنون السبب. والتقوى في الآية هنا هدى للمتقين، هدى للمتقين، خصهم بذلك لانتفاعهم به كقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها وكان منذرا لمن يخشى ومن لا يخشى. هدى للمتقين. هدى معناه الرشاد والبيان، وموضعه من الإعراب رفع على أنه خبر ذلك أو خبر ابتداء مضمر أو ابتداء وخبره في المجرور قبله. للمتقين مأخوذ من وقى وفعله اتقى على وزن افتعل، والمعنى الذين يتقون الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، فكان ذلك وقاية بينهم وبين عذاب الله تعالى. هدى للمتقين، للمؤمنين الذين يتقون الشرك في تخصيصه كتابه بالهدى للمتقين دلالة على أنه ليس بهدى لغيرهم، لمثل قوله تعالى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نعوذ بالله تعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو هدى من الضلالة، وهو نور للمتقين، وهو الرشاد إلى الطريق، وهو بيان وهداية وهدى. فما كتاب الله إلا بمثابة النور للمتقين والرشاد للمؤمنين وهدى للمتقين، من حيث اللغة يحتمل أوجها من المعاني، أن يكون نصبا لمعنى القطع من الكتاب لأنه نكرة والكتاب معرفة، فيكون التأويل حينئذ ذلك الكتاب هاديا للمتقين، وذلك مرفوع بألف لام ميم وألف لام ميم به، والكتاب نعت لذلك. وقد يحتمل أن يكون نصبا على القطع من راجع ذكر الكتاب الذي فيه، فيكون معنى ذلك حينئذ ألف لام ميم الذي لا ريب فيه هاديا. وقد يحتمل أن يكون أيضا نصبا على هذين الوجهين إلى آخر هذه الوجوه في الإعراب. والرفع في هدى حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه، أحدها ما ذكرناه من أنه مدح مستأنف، والآخر من على أن يجعل الرافع ذلك والكتاب نعت لذلك، والثالث أن يجعل تابعا لموضع لا ريب فيه، ويكون ذلك الكتاب مرفوعا بالعائد في فيه، فيكون كما قال تعالى ذكره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك للمتقين اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. قاله الحسن: للمتقين الذين يحذرون من الله عز وجل عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبما أن الوقت قد انتهى وزدنا عليه، لم يبق إلا أن نختم إن شاء الله تعالى بكلمات يسيرة نختم بها تلك الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون هم الخائفون من الجليل، العاملون بالتنزيل، الراضون بالقليل، المستعدون ليوم الرحيل. المتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين محارم الله وقاية، فلا يفتقدهم الله حيث أمرهم ولا يجدهم حيث نهاهم. المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فبما حكم الله لهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبيان ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرات واللقاءات الآتية إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. غدا الأربعاء مع مجالس رياض الصالحين إن شاء الله، وأما الخميس فكما وعدتكم بأني ستكون لي وقفة مع قصار السور إن شاء الله، وأعني بقصار السور جزء عما، والفكرة مأخوذة من الشيخ الشعراوي رحمه الله حين بدأ تفسير القرآن بجزء عما، وكنا نقرأ سور أو تفسير جزء عما سورة سورة، تباع لنا مذكرات صغيرة يعني رسائل. هذه تفسير سورة النبأ، نازعات، عبس، وهكذا إلى الإخلاص والناس. ذات الفكرة تهمنا حتى إذا قرأنا بجزء عما في القرآن في الصلاة نكون على دراية بما نقرأ إن شاء الله. وسأبدأها بدون ترتيب، سأبدأ بسورة الإخلاص إن شاء الله تعالى. موعدنا الخميس في مثل هذا الموعد إن شاء الله مع قصار السور، مع سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم نعود إلى الصفحة التي بعدها الكافرون والنصر والمسد، ثم الصفحة التي بعدها إن شاء الله القريش والماعون والكوثر، وهكذا فيما ييسره الله. أعينوني بدعائكم، أسأل الله أن يوفقني لأن أفعل شيئا يكون موفقا وسديدا ورشيدا، وأن يجعل الله به حسن الخاتمة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.